إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. فهذا الحديث كما ذكر رواه البيهقي، وذكر البينة فيه من أخطاء بعض الرواة، فالجمهور رووا الحديث دون ذكرها، وهذا اللفظ، هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه الله، هذا اللفظ له طرق لكنها واهية كما ذكر الألباني في الإرواء، وأحسنها ما أخرجه البيهقي بلفظ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وكذلك ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة. وذكر الألباني رحمه الله أن الاعتماد عليهما. ولفظ الصحيح اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الحكم المذكور في هذه الأحاديث وعبارة عن قاعدة في الحكم والقضاء: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال قتادة رحمه الله: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه البيهقي. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فقوله لو يعطى الناس بدعواهم، ولو حرف امتناع لامتناع، فيقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط، فأخذ مال المدعى عليه ممتنع لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، فأخذ مال المدعى عليه ممتنع لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه. لو يعطى الناس بدعواهم، والدعوة لغة الطلب، قال عز وجل: ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون أي ما يطلبون. واصطلاحا هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. كان يقول: إن هذا البيت الذي هو في الظاهر لفلان، يقول هو بيتي، يدعي أن هذا البيت بيته، فهذه دعوة. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، وذكر الرجال هنا للغالب، وإلا فإن النساء يدخلن في هذا الحكم. وفي لفظ البيهقي قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ صحيحين: لكن اليمين على المدعى عليه. والبينة هي كل ما يبين الحق ويوضحه بحيث يظهر المحق من المبطل، فهي اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه، فقد تكون بينة بالإقرار، وقد تكون بالشهادة، وقد تكون باليمين، وقد تكون بالقرائن، وقد تكون بالبصمات كما في هذا العصر. فكل ما يبين الحق ويوضحه ويظهره فهو بينة. واليمين هي توكيد الحق أو نفيه بلفظ الله في مجلس الحكم بعد الطلب، توكيد الحق أو نفيه بلفظ الله في مجلس الحكم بعد الطلب. وذكرت الأحاديث المدعي والمدعى عليه. فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ قال بعض العلماء: المتمسك بالأصل هو المدعى عليه، والذي يريد الانتقال عنه يعني عن الأصل هو المدعي. مثال ذلك هذا البيت في الظاهر أنه لأحمد، والناس يقولون إنه لأحمد، فيأتي محمد ويقول: هذا البيت بيتي، سرقه مني أحمد. إذن فالمدعي هنا هو محمد الثاني الذي يدعي خلاف الأصل ويزعم أن بيت أحمد هو ملك له، فهو المدعي. والمدعى عليه هو المتمسك بالأصل وهو أحمد. وقيل المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، كما في المثال السابق. فهذه الأرض لزيد، يقول الناس ويعلمون منذ مدة طويلة أنها طويلة أو قصيرة أنها لزيد، فيأتي عمر ويدعي خلاف الظاهر ويقول إن هذه الأرض هي ملك لي. المدعي يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه يوافق قوله الظاهر. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الفتح المبين لشرح الأربعين، قال: هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، كيف وقد علم منه أنه لا يحكم لأحد بدعواه وإن كان فاضلا شريفا في حق من الحقوق وإن كان محتقرا يسيرا حتى يستند المدعي إلى ما يقوي دعواه. انتهى كلامه. لا تثبت دعوى إلا ببينة، فكل من ادعى خلاف الظاهر وادعى شيئا فلا بد أن يقيم على ذلك بينة، لأن الأصل براءة الذمة. ثم قال: إن فلانا ظلمني أو أخذ مالي وأرضي، فنقول: إيتي بالبينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روى مسلم في صحيحه أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الخضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. إذن ففي هذا الحديث المدعي هو الحضرمي، والمدعى عليه هو الكندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فالمدعي هنا لم تكن عنده بينة، فلم يحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: لك يمينه، يعني يحلف المدعى عليه، فإذا حلف استحق. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما وإن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فجانب المدعي ضعيف، لأنه يقول خلاف الظاهر، فهذه الأرض الكندي قال هي أرضي في يدي أزرعها، فالظاهر أنها ملكه، فادعى الحضرمي أنها له. إذن هو يدعي خلاف الظاهر، فكلف بالحجة القوية وهي البينة حتى يقوى جانبه بخلاف المدعى قوي، فجانبه قوي نعم، والظاهر فيه اليمين نعم، فتكفيه اليمين. فإذا حلف أن الأرض أرضه فهذا يكفيه ويستحق بذلك، وأمره إلى الله عز وجل. إذن اليمين على المدعى عليه، فإذا أنكر المدعى عليه فتكفيه اليمين. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه؟ شاهداك، أمره بالبينة بالشاهدين، أو يمينه يعني يمين الخصم يحلف ويستحق. فقال الأشعث رضي الله عنه: إذن يحلف ولا يبالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولكن لا يعني هذا أن اليمين لا تكون إلا في جانب المدعى عليه، بل قد تكون في جانب المدعي، وهذا قول جماهير العلماء من أهل المدينة وفقهاء الحديث مالك والشافعي وأحمد، بخلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث جعلها في جانب المدعى عليه فقط. والصحيح ما علي جماهير العلماء، فقالوا: اليمين تشرع في جهة أقوى المتداعيين، فمن ترجح جانبه يعني كان جانبه قويا جعلت اليمين في جهته، يعني تكفيه اليمين. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين، رواه مسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، يعني يكفي الشاهد الواحد مع اليمين. قال ابن عبد البر رحمه الله: من قوي سببه حلف واستحق، فأي الخصمين كان جانبه قويا حلف واستحق، سواء أكان المدعى عليه أو كان المدعي. واليمين كما ذكرنا أولا إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء، لكن لو كان معه شاهد، يعني المدعي لو كان معه شاهد واحد، أو كان هناك نكول، يعني نكول من المدعى عليه لم يحلف، هذا هو النكول، فترجع اليمين إلى المدعي. وذكروا كذلك أن اليمين لا تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا كانت بينه وبين المدعي خلطة، كما سنذكر إن شاء الله، مثل أهل التجارات والرفقاء في السفر والضيف مع صاحب الدار، فإذا كانت خلطة بين الخصمين توجهت الدعوة اليمين إلى المدعى عليه، لأن أمر اليمين ثقيل وصعب، وبخاصة على أهل الدين والصلاح، لا كحال أكثر الناس اليوم حيث يسرعون إلى الحلف واليمين وربما كانوا كاذبين. والدعاوى، دعاوى جمع دعوة، على مراتب ثلاث، على ثلاث مراتب، وهذا وفق مذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة، وهو من أسد المذاهب وأصحها في هذا الباب، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. فقسموا الدعاوى إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى دعوة يشهد لها العرف بأن تكون حقا، مثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو يدعي مسافر أنه أودع شيئا أحد رفقته، فهذه الدعوة تسمع من مدعيها ويطلب بإقامة البينة على صحتها، أو يستحلف المدعى عليه. وهذا إذا كانت بين الخصمين خلطة مثل أهل التجارات والرفقاء في السفر، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية دعوة لا يشهد العرف أنها حق، لكن لا يقضي أنها كذب، مثل أن يدعي رجل على رجل لا معرفة بينه وبينه أنه أقرضه أو باعه شيئا في ذمته إلى أجل، لا يعرف بينهما خلطة فيدعي عليه شيئا، فهذه الدعوة تسمع ولمدعيها إقامة البينة. ولكن هل يستحلف المدعى عليه؟ هنا لا يستحلف. لماذا؟ لأنه ليس بينهما خلطة، فيؤمر المدعي بإقامة البينة، فإن لم يأتي ببينة فلا يستحق شيئا، ولا يؤمر المدعى عليه بالحلف. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظرا، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، يعني المدعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه، يعني لم يأمره بالحلف. وهذا مذهب مالك وهو الصحيح، وهذا الذي تقتضيه كما يقول القيم رحمه الله قواعد الشريعة ومقاصدها، فإن اليمين أمرها صعب. فإذا لم تكن بين الخصمين خلطة ولا مشاركة في شيء، فكيف يؤمر المدعى عليه بالحلف؟ فهذا أمر صعب، ولا سيما على أهل الدين والصلاح. المرتبة الثالثة دعوة يقتضي العرف بأنها كذب، يعني دعوة في حق ذاتها باطلة لا تسمع. مثال ذلك أن يكون لشخص دار يسكنها ويتصرف فيها بالبناء والهدم والإجارة وربما البيع، وهذا لمدة طويلة، وإنسان حاضر يراه ويشاهده ولا يعارضه في شيء، ثم يدعي أن له فيها حقا وليس له مانع يمنعه من ذلك، ليس مانع يمنعه من المعارضة ويشاهده، فيدعي بعد مدة أن له فيها حقا ويدعيها لنفسه، ثم يريد أن يقيم البينة على ذلك، فهذه الدعوة غير مسموعة أصلا فضلا عن بينته، والعرف يشهد أنها كذب. ومثال ذلك المرأة تعيش مع الرجل عقودا من الزمن ولا يعرف عنها أنها ادعت أنه لم ينفق عليها، فتأتي بعد مدة وتقول إنه لم ينفق عليها، فهذه الدعوة لا تسمع أصلا، وهذا مذهب مالك وأحمد. لأنه يقال لماذا تركت الشكوى والدعوة ضد هذا الزوج هذه المدة؟ فمن أين كان يأتيها رزقها وهما تحت سقف واحد؟ كما أنه من القبيح أن تسمع دعوة رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهود بالديانة والصلاح، يدعي الأول أن الثاني سرقه متاعه مثلا، فهذه الدعوة لا تسمع أصلا، فضلا على أن تسمع البينة، وفضلا على أن يؤمر الثاني بالحلف. وهذا أمر مهم ينبغي لكل من أراد أن يحكم بين الناس أن يطلع عليه ويعرف مراتب الدعاوى. وفوائد اليمين، لماذا توجه اليمين عند الحاجة؟ توجه إلى المدعى عليه، وقد يحلف كذلك المدعي إذا قوي جانبه كما ذكرنا. فوائد اليمين كثيرة، منها تخويف المدعى عليه، ومنها كذلك انقطاع الخصومة، لأنه إذا حلف انقطعت الخصومة والأمر لله عز وجل كما في الأحاديث السابقة. ومنها إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي أو أقام شاهدا، يعني إذا وجه الحاكم اليمين إلى المدعي بأن أقام شاهدا أو كان هناك نكول وحلف المدعي فإنه يستحق. ومنها كذلك تعجيل عقوبة الكاذب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله في الحلف ويحذر من أن يحلف على الكذب. وقد رأينا بعض الناس عندهم جرأة على الحلف وهم كاذبون، نسأل الله العافية. فمن حلف على مال أخيه ليأخذه ظلما لقي الله وهو عنه معرض، كما في الأحاديث السابقة، وفي بعضها لقي الله وهو عليه غضبان، وهذه عقوبة شديدة، نسأل الله العفو والعافية. يؤخذ من هذا الحديث أن الدعوة تكون في الأموال والدماء وفي سائر المنافع، وذكرهما يعني ذكر المال الأموال والدماء من باب التمثيل. ومن أنه لا يلتفت إلى الدعوة إلا ببينة، ومنها أن الحاكم يحكم بالأدلة وإن غلب على ظنه صدق المدعي، فهو يحكم بالأدلة والبسمون لعله يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن حكم الحاكم لا يحيل الباطل ولا يحل حراما، لا يحل حراما. فإذا شهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، يعني حتى ولو حكم له الحاكم فهو يحكم بما ظهر له وبما قام عنده من بينة. قال: لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوج عنه. وفي الحديث أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة. وفي كذلك أن الشريعة أمرت بحفظ حقوق الناس وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، والله أعلم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. بقلبه وقد تكون بالعلم. من رأى منكم، والخطاب للمسلمين المكلفين، من رأى منكم منكرا، والمنكر هو ضد المعروف، يقال نكر شيء وأنكره إذا جهله أو لم يقبله. أما شرعا فالمنكر هو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، فيدخل في المنكر الكبائر وسوء الأخلاق وسوء المعاملات، وأعظم أنواع المنكر الشرك بالله عز وجل والإلحاد في أسمائه وصفاته، والمعروف ضده فلغة ما تعارف عليه الناس ولم ينكروه ولم ينكروه، وشرعا ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدح أهله. في التوحيد والطاعات والأخلاق الحسنة تدخل في المعروف. بما يدخل قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإذا أطلق النهي عن المنكر دخل فيه الأمر بالمعروف، لأن ترك المعروف من المنكر. قال فليغيره، غيره أي بدل به غيره، وهذا غير الإنكار. الإنكار شيء والتغيير شيء. تغيير قلب أفلان من شعب الإيمان، لأن الإيمان شعب كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره، وهذه الشعيرة لها مكانتها في الدين، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وهي من فضائل هذه الأمة، وبها يظهر التوحيد والسنة، وتظهر المعصية والبدعة لتجتنب، وبهما يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبطل الشرك، وتخمد البدعة، وتضمحل المعصية، وكذلك بهما يقهر أهل الشرك والبدع والمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. وترك ذلك من أعظم أسباب خفاء الحق والسنة والطاعة. قال القرطبي رحمه الله هو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. ولهذا جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لهذا الأصل، ومرغبة فيه، ومحذرة من تركه. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولعن الله عز وجل الذين كفروا من بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. فروى الإمام أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وهذا هو الحاصل في هذه الأمة لما تركت هذه الشعيرة، أصبنا بأنواع من العذاب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها غير أو في غير مواضعها، وهي قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها، وفي لفظ يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والبيهقي، وأخرجه كذلك أحمد. وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو قال أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وفي حديث أبي ذر السابق الذي رواه مسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وهذا من حق الطريق كما قال عليه الصلاة والسلام، هو غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه البخاري ومسلم. قال جميع العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، اللهم إلا أن يتعين على شخص، أما الأصل فهو فرض على الكفاية. وقد يتعين يعني فرع الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي، لكن قد يتعين على الوالي الحاكم ونائبه، الحاكم ونائبه فهو فرض عين على المحتسب بحكم الولاية، ويتعين كذلك على الذي انفرد بالعلم به، ويتعين على من انحصرت القدرة والاستطاعة فيهم فقط. إذا كانت الاستطاعة منحصرة في أشخاص معينين فيتعين عليهم الأمر والنهي. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه وجوب تغيير المنكر بحسب الاستطاعة. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن تغيير المنكر واجب على الأمة. وفيه بيان درجات التغيير. قال ابن رجب: دلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه. وأدنى درجات التغيير بالقلب. قال ابن رجب: وإن إنكاره بالقلب فلا بد منه، فإن لم ينكر قلب المؤمن دل على ذهاب الإيمان من قلبه. فعن ابن مسعود رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. يعني من لم يغير بقلبه فليس معه حبة خردل من الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه، رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. قال ابن رجب: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفها لك، وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. والإنكار باليد يكون بإزالته، مثل كسر آلات اللهو وقارورات الخمر، ومنع الظالم من الضرب منعه بالقوة، وبلسانه النصح والإرشاد والتذكير بعقاب الله عز وجل مع لين وتلطف، وقد يحتاج إلى استعمال نوع من الشدة والغلظة، وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة كما قيل. أما بالقلب فينكره ويبغضه ولا يحضره، هذا هو التغيير بالقلب. أما التغيير باليد فقد قال غير واحد من العلماء وبخاصة العلماء المعاصرين، فذكروا أن التغيير باليد إنما يكون للحاكم أو نائبه أو القاضي أو أصحاب الحسبة الذين نصبهم الحاكم لذلك، وكذلك الإنسان في أهله ومع أولاده، فهؤلاء يغيرون بأيديهم، فالحاكم ونائبه وأصحاب الهيئات المختصة بذلك وأهل الحسبة، هؤلاء يغيرون بأيديهم لأن الأمر موكول إليهم، وكذلك الإنسان مع أهله وأولاده. أما من لم يستطع ذلك، وبخاصة إذا غيره يترتب عليه مفاسد وفتن، فهنا يكتفي بالتغيير باللسان، فيكفيه ذلك لأن لا يقع في منكر أشد من المنكر الذي أراد أن يزيله. ذكر هذا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم. فهذه المرتبة الأولى وهي إنكار باليد مع القدرة بإراقة أواني الخمر وكسر آلات اللهو ونحو ذلك، فهذا للسلطان ومن نصبهم لهذا، وكذلك إلزام الناس بالصلاة ونحو ذلك. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والتغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، يعني الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه، لا من أفراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر فيغيره بيده، ويحصل في هذا مفاسد عظيمة. إذن التغيير باليد الآن هذا لا يمكن، هذا للحكام. إذن هذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية هي التغيير باللسان، التغيير باللسان، وهذه تكون بالنصح والإرشاد. وهنا لا بد الإنسان يكون على علم بأن هذا منكر، فيأمر وينهى وينصح ويعلم ويرشد هذا العالم وطالب العلم، والإنسان ينصح ويعلم على حسب علمه وقدرته. والمرتبة الثالثة عند العجز عن ذلك كله ولم يستطع، فينكر بقلبه ويبتعد عن المنكر ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يرفع ويزال. أن التعريف والبيان مقدم على التغيير باليد، وهذا من الدعوة والنصيحة، فالإنسان دائما يبغي أن يعلم ويبين حتى يخرج المنكر من القلوب قبل أن يخرج من الجوارح، قبل أن يغادر الجوارح. فإقامة الحجة والتعليم والإرشاد هذا أول الأمور. ثم من أراد أن يغير المنكر فينبغي أن ينظر وأن يحذر من أن يسبب ذلك منكارا أعظم، وهذه قاعدة مهمة. حتى ولو أراد أن يغيره بلسانه فينبغي أن ينظر، فقد يجر ذلك إلى فتن ومنكر أعظم كما هو معلوم. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين درجات إنكار المنكر، فقال هي أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني من المعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. في الدرجتان الأوليان مشروعتان، يعني أن يزول ويكون مكانه المعروف. قال: هذه بدعة فتغيرها وتضع مكانها سنة. وثانيا أن يقل، أن ينقص الشر والمنكر وإن بقي بعضه، فهذه كذلك مشروعة. والثالثة قال موضع اجتهاد، أن يخلفه ما هو مثله. والرابعة قال محرمة، ولهذا قلنا ينبغي أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر منه. وذكرت هذا قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه مر مع بعض أصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه، قال فأنكرت عليه، يعني أنكر على هذا المنكر، وقال له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. يعني المقصود أن ما هم عليه من السكر أهون من قتل النفوس وأخذ الأموال والاعتداء على المسلمين، فالخمر تصدهم عن هذه أفعال الشنيعة فاتركهم، وهذا فقه عظيم. وذكر أهل العلم في هذا الباب شروطا وآدابا للآمر والناهي، أهمها الإخلاص، أن يريد بذلك وجه الله عز وجل، ومنها العلم، يعلم أن هذا منكر، قال شيخ الإسلام فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومنها أن يكون ذا حلم وصبر، ومنها التثبت وعدم الأخذ بالظن، فتعلم أن هذا قد فعل المنكر. ولهذا استفسر النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الذي جلس، قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وخفف فيهما. هناك آداب أخرى مذكورة في هذا الباب، ولأخينا الشيخ رضا بوشامة جزاه الله خيرا بحث في طريقه وآدابه في مجلتنا الغراء الإصلاح لمن أراد الاطلاع عليها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث فيه أهمية إنكار المنكر وتغييره، وفي أن التغيير مربوط بالاستطاعة، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به تفعلوا منه ما استطعتم. وفي أن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، ويكون بهجر المنكر وأهله. وفي أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا في أضعف الإيمان، هذه نية تكون له نية في إنكار المنكر والابتعاد عنه. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر أولا عم العقاب، إذا كثر عم العقاب الصالح والطالح، يعني يقصد المنكر، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه. قال ويخلص نيته ولا يهادن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، وقال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاه عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه، وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعي في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا ننهي هذا الدرس. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا وثباتا. إن ربنا لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.